إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في باب جديد، توجد مسألة من الدرس الماضي سأل عنها الإخوة وطلبوا إعادتها في أول الدرس، وهي ما ذكرناه من استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء، ودليل ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في قولها: مرن أزواجكن يتبعن الحجارة الماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وجه الإشكال الذي عرض للإخوان هو أن هذا الحديث مروي في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما بلفظ مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، وأن يستطيبوا بالماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا اللفظ ليس فيه إلا استعمال الماء مجردا، ليس فيه الجمع بينهما، وقد ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يشرع الجمع بينهما لما فيه من خشية الغلو، وربما أنه يفتح باب الوسواس. لكن الجواب عن هذا من جهتي أن اللي ذكرناه هو أن هذا اللفظ وهو مرن أزواجكن أو مرن أزواجكن يتبعن الحجارة الماء ذكره الموفق ابن قدامة في المغني عن أحمد رحمه الله أنه احتج به في الجمع بينهما، قال احتج به أحمد، فإن أحمد قال أحب أو أحب إلي أن يجمع بينهما، ثم احتج بهذا الحديث بهذا اللفظ الذي فيه يتبعن الحجارة الماء. فالآن صار عندنا احتمالين: إما أن نقول إن هذا اللفظ الذي احتج به أحمد ليس بين أيدينا مسندا، يعني لم يوقف له على إسناد، هو هكذا ذكره أحمد واحتج به، فنقول إنه مجرد ذكر أحمد له بغير إسناد لا يمكن أن يبنى عليه الحكم، ولا نقبل احتجاج أحمد به بهذا اللفظ. هذا احتمال. وعندنا احتمال آخر، وهو أن أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام حجة في الحديث فقها وتصحيحا وتضعيفا، ومثل أحمد في جلالته من الصعب جدا أن يقال إنه يحتج بحديث ويصححه مع أنه ربما اللفظ شاذ أو لم يثبت أو ليس مسندا. ولذلك فإن الأقرب والله أعلم أن يعتبر هذا اللفظ الذي ذكره أحمد تفسيرا لللفظ المشهور الموجود في السنن، فإن عائشة رضي الله عنها في اللفظ المشهور قالت أن يستطيبوا بالماء، قولها أن يستطيبوا بالماء يحتمل أمرين: إما أن يستطيبوا بالماء ابتداء مقتصرين عليه، وإما أن يستطيبوا بالماء بعد استعمال الحجارة. وعندنا اللفظ الذي احتج به أحمد يبين أحد هذه الاحتمالات، ولا شك أنه حديث يحتمل وجهين، وأحد هذين الوجهين تؤيده رواية مفسرة ذكرها مثل أحمد في جلالته واحتج بها. هذا يجعل هذا الوجه أقوى من أن نقول إن حديث عائشة في استعمال الماء مجردا. فهذا هو وجه الاحتجاج بالرواية التي ذكرها أحمد مع أننا لا نعرف لها إسنادا. وجه ذلك هو أن تجعل مفسرة للرواية المشهورة، ليست معارضة لها، لأنها لو كانت معارضة لها فلا شك أننا سنقدم الرواية المسندة على الرواية التي لا نعرف لها إسنادا. والله تعالى أعلم. تفضل أبو بكر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وعموم المسلمين: فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم، إذن هو فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة، وعندكم في الكتاب إزالة النجاسة والأشياء النجسة بين معقوفين إشارة إلى أنها من زيادات المحقق، فهو يزيد هذه العناوين توضيحا، أما الشيخ فكتب فصل وشرع في الكلام بعده. والعنوان الذي اختاره المحقق فيه قصور، لأن الباب في الحقيقة يعقده الفقهاء، ومنهم شيخ ابن سعدي، لمسألتين. المسألة الأولى هي بيان الأعيان النجسة وتمييزها عن الأعيان الطاهرة، والمسألة الثانية كيفية إزالة تلك النجاسات. فلذلك الأفضل لو كتب مثلا كما يكتب الفقهاء فصل في الأعيان النجسة وكيفية إزالتها، أو في بيان النجاسة وكيفية تطهيرها، يكون هذا أفضل وأبين لمقصود الشيخ رحمه الله. إذن الفصل معقود لتمييز الأشياء النجسة من الأشياء الطاهرة ولبيان كيفية تطهيرها. بدأ الشيخ رحمه الله بتمهيد وتقرير الأصل العام في هذا الباب، وهو أن جميع النجاسات في الثوب أو البدن أو البقعة أو غيرها، أو غيرها يقصد مثلا مثل الأواني أو السطوح، يكفي في جميع ذلك أن تزول عين النجاسة عن المحل. فإذا زالت عين النجاسة عن المحل طهر المحل كيفما كان زوالها، سواء زالت بنفسها أو زالت بفعل فاعل، وسواء استعملنا في إزالتها الماء أو غيره من المائعات، بل حتى لو زالت بغير ماء ولا مائع، لو زال عين النجاسة مثلا بالشمس أو بالريح أو بالاستحالة، ومعنى الاستحالة أن تتغير تركيبة العين النجسة فتتحول من شيء نجس إلى شيء طاهر يزول ما فيها من معنى التنجيس، مثل ما تستعمل الآن كثير من الأدوية التي يكون أصلها شيئا نجسا، لكن لما تستخرج المادة منها يجرى عليها من التعديل ما تزول به الخصائص الأصلية للمادة النجسة، فتصير بذلك مكونا طاهرا بعد أن كان مكونا نجسا. هذا يسمى في الفقه الاستحالة، وعليه يتخرج كثير من الأشياء التي تستعمل الآن في الطب وفي العطور وفي غيرها. فالمقصود أن الحكم الذي علقه الشرع علقه بعين النجاسة، يعني بذلك الجرم الذي حكم بنجاسته، وسنعرف هذه الأشياء النجسة واحدة واحدة. فإذا كانت موجودة في ثوب أو بقعة أو بدن أو غيرها، فإن المطلوب من المكلف أن يزيل تلك العين، فأي شيء استعمله لإزالة تلك العين فإنه قد حصل المقصود. ولو لم ينوي إزالة النجاسة، يكون في ثوبه نجاسة مثلا فيضعه في مكان ينزل عليه مطر أو يصيبه شمس أو ريح تزول النجاسة، نقول طهر الثوب أو المكان، ولا حاجة إلى نية ولا إلى عدد ولا إلى كيفية مخصوصة. هذا هو الأصل الذي دلت عليه مجموع النصوص في هذا الباب، وإن كان من العلماء من يخالف في هذا ويشترط مثلا لإزالة النجاسات 7 غسلات أو يشترط صفة معينة في الغسل، الشيخ رحمه الله يقول إن هذا كله غير معتبر، وهذا الذي ذكره هو الصواب والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. فلا يشترط في إزالة النجاسة نية ولا صفة ولا عدد ولا غير ذلك، إذا زالت النجاسة عن المحل فقد طهر، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. ثم علل ذلك، قال لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداها بالتراب. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للكلب بهذا الحكم هو عند الشيخ رحمه الله من يوافقه دليل على أن ما عدا الكلب من النجاسات لا يشترط لها العدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الأمر بالسبع على الكلب. ثم من العلماء من فهم أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات بسبب التنجيس، فقالوا كما قال الشيخ ابن سعدي كل النجاسات تطهر بزوال عينها من المحل إلا نجاسة الكلب أو نجاسة لعاب الكلب لا بد فيها من السبع. ومن العلماء من بقي على الأصل العام ولم يستثن شيئا بما فيها الكلب، وقال إن التطهير من ولوغ الكلب سبعا ليس لعلة التنجيس، وإنما هو لعلة أخرى، علة تعبدية أو علة طبية أو غير ذلك، كما هو قول أصحاب الإمام مالك رحمه الله. وعلى القولين يبقى الأصل مستقرا، وهو أن كل نجاسة يكتفى بها بزوال عينها من المحل. ثم لنا طريقة، إما طريقة الشيخ ابن سعدي ومن معه، وهي أن نستثني الكلب فقط بدليل الحديث ونقول يشترط فيه السبع دون من عداه، وإما أن نبقى على طريقة أصحاب الإمام مالك ومن معهم فنقول إن النجاسات كلها يكتفى في طهارتها بزوال عينها من المحل، وغسل غسل الإناء من ولوغ الكلب أمر تعبدي أو أمر طبي لا علاقة له بالتنجيس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. نعم، إذن هنا شرع رحمه الله في بيان هذه الأعيان النجسة التي يجب على المكلف أن يطهر منها ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي فيها قبل أن يشرع في الصلاة، وإذا وجدها وهو في الصلاة، إذا انتبه لها وهو في الصلاة يلزمه أيضا أن يزيلها. ولهذا نحتاج إلى معرفة هذه الأعيان النجسة، لأنه يترتب عليها حكم، والحكم هو ما سبق لنا أن طهارة الخبث شرط في صحة الصلاة، ومعنى طهارة الخبث أن يطهر ثوبه وبقعته، بقعة ليصلي فيها، وبدنه من النجاسات. ولو كان في أثناء الصلاة ثم وجد شيئا من تلك النجاسات في ثوبه أو بدنه أو بقعته فيلزمه أن يزيله ثم يستمر في الصلاة، وإذا كان لا يمكنه إزالته والاستمرار في الصلاة يلزمه أن يقطع فيزيله ثم يستأنف صلاته من جديد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا لما جاءه جبريل فأخبره أن في نعله أذن فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وهذا دليل على وجوب إزالة النجاسة ولو كان المصلي في أثناء الصلاة، لكن بشرط أن لا يكون فيها من العمل شيء كثير بحيث يفعل ما ينافي الصلاة. لو احتاج إلى إزالة النجاسة إلى أن يفعل ما ينافي الصلاة، كأن يكون مثلا الثوب في مكان بحيث لو نزع الثوب تنكشف عورته، فهنا سيقصر في شرط من شروط الصلاة. أو أيضا يكون إذا أراد أن يزيل النجاسة يحتاج إلى أن يستدبر القبلة أو يتحرك حركة كثيرة تبطل مثلها الصلاة، ففي مثل هذا الحال يقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يرجع إلى الصلاة. لكن تطبيق هذا الحكم كله متوقف على تمييز الأعيان النجسة، ما هي الأشياء النجسة التي تنبني عليها هذه الأحكام، فعقد الشيخ رحمه الله لذلك هذا الفصل، وهي أعيان كثيرة وفيها خلاف، وفي بعض صور هذه المسائل خلاف قوي، لكن الشيخ رحمه الله كان قد قرر لنا أصلا، الشيخ رحمه الله كان قرر لنا أصلا نستصحبه في الكلام على هذه المسائل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا الأصل مستصحب من في هذا الباب وفي غيره. فكل شيء ادعى بعض الفقهاء أنه نجس فالأصل أنه طاهر، ولا ننتقل عن هذا إلا بدليل يدل على تنجيسه، وإلا فإن الأصل هو الطهار. أول هذه الأعيان هو بول الآدمي وعذرته، وهذا هذان نجسان بإجماع المسلمين، ليس بين علماء المسلمين في ذلك خلاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر على قبرين يعذبان قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ومعنى لا يستتر من بوله أنه كان يصيب ثوبه ولا يحترز من إصابة البول لثوبه، وليس معناه أنه كان لا يستتر أي لا يستتر من الناس عند البول. هذا فهم قد يتبادر من الحديث لكن ليس هو المراد. المراد لا يستتر أي لا يجعل بينه وبين رشاش البول ساترا، وهذا من الذنوب العظيمة، والحديث هذا يدل على أنه من الكبائر لأنه كان سببا للعذاب. فكون الإنسان يقضي حاجته ولا يتحرز من أن تصيبه النجاسات ثم يصلي وهو على تلك الحال، ويدخل المساجد وهو على تلك الحال، أو يلقى إخوانه المسلمين وهو على تلك الحال، هذا من الذنوب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوجبت العذاب لصاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما يعذبان في كبير، أي ليس كبيرا في نفسه، الفعل سهل ليس فعلا كبيرا لكنه عند الله جل وعلا كبير. فالنميمة أمر سهل، أن ينقل الكلام من شخص إلى آخر بغرض الإفساد بينهما. وعدم الاستتار من البول أيضا أمر سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ليس الفعل في نفسه كبيرا لكن حكمه عند الله تبارك وتعالى كبير، لذلك كان سببا في العذاب. إذن نجاسة البول والعذرة، بول الآدم وعذرته، متفق عليه بين المسلمين. تفضل. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم، الثاني أو الثالث من النجاسات هو الدم، ودليل نجاسته قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والرجس في المشهور، في المشهور المتبادر من اللسان، هو النجس، ولذلك استند الفقهاء إلى هذه الآية في تقرير نجاسة الدم، سواء كان من آدمي أو من حيوان، وسواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكوله. مأكول اللحم أي مما يباح أكله كالغنم والإبل والبقر وغير ذلك، وغير مأكول اللحم أي ما لا يجوز أكله كالكلب والسباع والنمور وغير ذلك. لم يستثني الشيخ رحمه الله من ذلك إلا الدم المسفوح من الحيوان المأكول، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: أو دما مسفوحا، فهو لم يستثني إلا الدم غير المسفوح وهو الذي يبقى في اللحم والعروق. فالمقصود بالدم المسفوح هو الدم الذي يسيل، أما غير المسفوح فهو الدم الذي يبقى في اللحم ويبقى في العروق، إذا ذبحت شاة مثلا وطبخ لحمها يكون في داخل لحمها وفي داخل عروقها شيء من الدم. لو كان هذا الدم محرما للزم من ذلك حرمة أكل اللحم في كثير من الأحوال، لكن الله تبارك وتعالى لم يحرم علينا الدم الذي يكون في اللحم والعروق، وإنما حل تبعا لحل أكل اللحم والعروق. فهذه الآية هي مستند العلماء رحمهم الله في القول بنجاسة الدم، وأيدوها أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة لما سألته، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم وصلي. فأمرها بالغسل منه دليل على نجاسته، وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع العلماء على نجاسته. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القيء، عن القيح والدم، هل هما سواء؟ قال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه، أي لم يختلف الناس في نجاسته. وأحمد رحمه الله من أعلم الناس بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم، وهو من أشد الناس تورعا في حكاية الإجماع، وعنه تعلم الناس أن حكاية الإجماع بغير ثبت نوع من الكذب. كان يقول رحمه الله: لا يقول أجمع الناس، ليقول لا أعلمهم اختلفوا، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. فأحمد كان متورعا في حكاية الإجماع، لا، لكن مع ذلك حكى الإجماع في هذه المسألة، يقول إن الدم لم يختلفوا فيه. وتابعه غيره، ابن حزم رحمه الله أيضا وهو من أعلم الناس بمواقع الإجماع والاختلاف، حكى الإجماع في كتابه مراتب الإجماع، ولذلك فإن الحكم عند عامة فقهاء الإسلام أو جميعهم هو نجاسة الدم، ولا يستثنى من ذلك إلا الدم الذي يكون في اللحم والعروق، فإنه ما دام أنه مباح أحله الله تبارك وتعالى فإن هذا يستلزم أنه طاهر، لأنه لا يمكن أن يكون مباحا وهو نجس. الله تبارك وتعالى حرم علينا الخبائث، فما دام أبيح الدم المسفوح الدم غير المسفوح فهذا يعني أنه طاهر. لا يستثني الشيخ رحمه الله ومن معه من الفقهاء إلا الدم اليسير، قال الشيخ رحمه الله إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومعنى ذلك أن يكون مثلا مصلي في صلاة فيرى قطرة دم في ثوبه، قطرة الدم شيء يسير لا تستوجب أن يزيل ثوبه أو يقطع صلاته، بل يستمر في الصلاة، أو مثلا يرعف رعافا يسيرا فإذا مسحه بيده زال ذلك الدم، فإن هذا يعفى عنه. عصر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بثرة في وجهه فسال منها دم فاستمر في صلاته، وبزق ابن أبي أوفى رضي الله عنه دما فاستمر في صلاته، وهذا دليل على أن الدم اليسير يعفى عنه. مفهومه أن ما فوق اليسير لا يعفى عنه، واختلف الفقهاء في تحديد اليسير وغير اليسير، وأصح ما قيل في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن كان فاحشا أعاد وإلا لم يعد. معنى الفاحش يعني الشيء الذي أنت تستكثره، لما تراه في يدك ولا في ثوبك تستفحشه، ترى أنه كثير، كأن يكون مثلا قدر راحة اليد أو يكون أكثر من ذلك أو قريبا منه، هذا مستفحش، لكن يكون قطرة وقطرتين وثلاث ولا سيما إذا كانت مفرقة هذا شيء يسير لا يوجب قطع الصلاة. والسبب في العفو عنه هو كثرة الابتلاء به، أكثر الناس لا يسلم من هذا، لا يسلم من رعاف مثلا أو من بثرة يسيل منها دم أو من جرح يسيل منه شيء من الدم أو غير ذلك من الأحوال، ولما كانت الأشياء هذه تكثر ملابستها عفى الشرع عنها. إذن الشيخ رحمه الله وجمهور ومن معه من الفقهاء اللي قلنا أن أحمد يقول هم جميع الفقهاء لا يستثنون إلا الدم اليسير. بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استثنوا أيضا دم الآدمي كله، قالوا دم الآدمي كله ليس نجيسا، بدليل مثلا أن الحسن البصري رحمه الله قال لا، كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، كانوا يذهبون إلى الحروب يقاتلون يجاهدون في سبيل الله، ومعلوم أن المقاتل سيصيبه جروح ويكون فيه دم في ثوبه وفي بدنه، كانوا يصلون في جراحهم، بل الشهيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في دمه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما. هذه النصوص ما في معناها أخذ منها شيخ ابن عثيمين استثناء دم الآدمي، فالمستثنى إذن عنده الدم اليسير ودم الآدمي مطلقا. وزاد غيرهم مثل الشيخ الألباني رحمه الله استثناء دم الآدمي ودم الحيوان مأكول اللحم، لأنه جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري وغيره ما يدل على أنهم كانوا لا يرون حرجا أن يصلي المصلي وعليه أثر الفرث والدم من ذبيحته، يذبح ذبيحته ثم يصلي وقد أصابه من فرثها ودمها، كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا يرون بأسا في ذلك. فأخذ من هذا أو أخذ الشيخ من هذا أن بول أن دم الآدمي ودم مأكول اللحم طاهر، ولم يبقى عنده في دائرة النجاسة إلا ما وقع عليه النص والإجماع وهو دم الحيض والنفاس، وأما ما عداه فيرى أنه لا يقاس عليه. إذن صارت المسألة من حيث الجملة فيها هذه الأقوال الثلاثة، إما أن الدم كله نجس لا يعفى إلا عن اليسير منه وهو الذي حكاه أحمد وغيره إجماعا، وإما أن الدم نجس ما عدا اليسير منه ودم الآدمي وهو قول الشيخ ابن عثيمين، وإما أنه لا ينجس إلا دم الحيض والنفاس وما عداه فإن الأصل فيه أنه طاهر. ولا شك أن قول الجمهور من جهة الدليل ومن جهة القائلين أقوى وأصح، لا سيما مع الإجماع الذي حكاه أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه كما قلنا من أعلم الناس بإجماع الناس واختلافهم. ولولا أن الخلاف في هذه المسألة شهير جدا والحاجة إليه ماسة لما تعرضنا له. إحنا شرطنا كما في الكتاب أن نقتصر على قول واحد وهو الذي يذكره الشيخ، إلا إذا كان قول الشيخ الذي ذكره ضعيفا فننبه على خلافه، أو يكون في المسألة خلاف مشهور لا يمكن أن يتغاضى عنه مثل هذه الخلاف هذا الذي سمعتموه. لكن الذي ينبغي على المسلم هو أن يبقى على قول الجمهور، ولو ظهر له من جهة الأدلة أن قول الشيخ ابن عثيمين أو قول الشيخ الألباني فيه نوع من الوجاهة، لكن القول الآخر فيه ظاهر الأدلة ظاهر الآية وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال المرأة له عن الدم مع القياس الواضح في قياس غير دم النفاس عليه، فمجموع هذه الأدلة مع حكاية الإجماع يدل على أن الذي ينبغي أن يتعبد به الإنسان في نفسه أن لا يصلي وفي ثوبه أو بدنه أو البقعة التي يصلي فيها دم غير يسير. اليسير قلنا أنه معفو عنه، فإذا كان في الثوب أو البقعة أو البدن دم ولو دم يجاوز القدر اليسير اللي ذكرنا أنه يعفى عنه، فالذي ينبغي احتياطا لهذا القول الذي ذكر واللي يظهر أنه أقوى دليلا وقائلا، فالذي ينبغي والله أعلم أن لا يصلي الإنسان إلا بعد إزالته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، كل حيوان محرم أكله فإن بوله وروثه نجس. تبع أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابغيني أحجارا أستجمر بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتيته بحجرين وروثة، وفي بعض الروايات روثة حمار وهي يابسة، ظن أبو هريرة أنها يحصل منها المقصود. وقد علمنا من الدرس الماضي أن المقصود من الحجارة ونحوها كل يابس يمكن أن يزيل النجاسة ينقي المحل. فأبو هريرة رضي الله عنه مشى على هذا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، إنها ركس أي نجس. فبول وروث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالكلب والقط مثلا والسباع والنمور وكل ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس بدليل الحديث المذكور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسباع كلها نجسة. نعم، السباع كلها نجسة، السباع المقصود بها الكلب والنمر والذئب وغير ذلك من الحيوانات المفترسة، هذه كلها نجسة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الجواب مقترنا مع أنه سئل عن السباع التي تنوب الماء أي تشرب منه وتلغ فيه، دليل على أن سؤرها نجس، وإذا نجس سؤرها فسائرها أيضا نجس. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الهرة لما أصغى إليها إناء فشربت منه، فنظرت إليه أم كبشة رضي الله عنها متحيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ففيه أن علة طهارة سؤر الهرة كثرة ملابستها، وإحنا علمنا من الكلام على يسير الدم أن كثرة الملابسة سبب للعفو، سبب للعفو. فالهرة وما في معناها من الحيوانات التي يكثر طوافها ببني آدم، هذا النوع لو قيل إن سؤره نجس لكان في ذلك مشقة على الناس، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مفهومه أن غير الطواف علينا من السباع سؤره نجس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه نهى عن جلود السباع، وجلود السباع إنما نهى عنها لأنها نجسة، فإذا كانت جلودها نجسة دليل على أنها هي كلها نجسة، إذن السباع أي الحيوانات التي لا تؤكل كلها نجسة.

الحديث بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ذكره البخاري في صحيحه معلقا عنه مجزوما به، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنجسوا موتاكم، إن الميت لا ينجس حيا ولا ميتا. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شطره الأول، إن المؤمن لا ينجس أو إن المسلم لا ينجس. لقيه أبو هريرة رضي الله عنه يحكي فيما يحكي عن نفسه، قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنوب، فانخنست منه، فلما لقيني قال: ما بك يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنبا فاستحييت أن ألقاك أو أمسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أبا هر، إن المسلم لا ينجس. هذا دليل على أن الميت طاهر، على أن المسلم طاهر حيا وميتا. ومثله أيضا كما ذكرنا الكافر، فليس معنى أن الكافر ينجس، الكافر أيضا ميتته طاهرة كما تقدم معنا. ثم الحديث الثالث هو: أما أحل لنا ميتتان ودمان، وهو الدليل الذي استثنى به السمك والجراد، وهو أيضا هذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. الصحيح عند علماء الحديث أنه من كلام عبد الله بن عمر موقوفا عليه، قال عبد الله بن عمر: أحل لنا ميتتان ودمان، لكن له حكم الرفع، لأن من الذي يحل ويحرم؟ للصحابة، يتلقون الحل والحرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نعم من جهة الإسناد الصواب فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمر، لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودما، ولكن تقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. لكن مع كونه موقوفا عليه إلا أن له حكم الرفع، فالصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فكل هذا مرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم، هو الباب كما رأينا معقود لبيان الأعيان النجسة، إذن لا يلزمه أن يتكلم على الأعيان الطاهرة، لأن الأصل في كل ما عدا الأشياء التي ذكر، لأن الأصل في كل الأعيان المنتفع بها أنها طاهرة، واستثنينا هذه الأشياء الستة أو السبعة التي ذكرت، فإذن ما عداها كله طاهر على الأصل. لكن توجد بعض المسائل وقع فيها خلاف كثير، فلذلك الشيخ رحمه الله أشار إلى اثنين منها، مما قال بعض العلماء إنه نجس والصواب أنه طاهر. الأول منها هو روث، بول وروث ما يؤكل لحمه، كالغنم والإبل والبقر والدجاج والطيور وسائر الطيور. هذه الأشياء الصواب فيها أنها طاهرة ليست نجسة. فإذا أصابك شيء من أثر طائر مثلا أو من بول أو روث ما يؤكل لحمه، فإنه طاهر على الصحيح. والدليل على ذلك حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها حديث العرانيين، قوم من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، يعني أصابهم داء في بطونهم بسبب جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا دليل على طهارتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة أن يصلوا في مرابض الغنم، يعني الأماكن التي تأوي إليها الغنم للنوم لتبيت فيها، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وأذن لأم سلمة أن تطوف على بعير، ومعلوم أن البعير سينزل منه شيء من بوله أو روثه أثناء الطواف، فلو كان نجسا لما طاف، لو كان بوله وروثه نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن بول وروث ما يؤكل لحمه كله طاهر على الصحيح. الثاني هو المني، فإنه أيضا طاهر على الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله من ثوبه رطبا ويفركه يابسا، يفركه يابسا. قالت عائشة رضي الله عنها: ربما فركته من ثوبه بظفري، لأن ذاك الوقت لم تكن الملابس والأثواب موفورة كما هي كما هو عليه الحال عندنا اليوم عند أكثر الناس. الإنسان اليوم إذا أصاب ثوبه شيء ولو كان طاهرا فإنه يغيره، لكن في الزمن الأول كان الأمر عسير، فربما الرجل ليس له إلا ثوب واحد، يكون في الرجل ليس له إلا ثوب واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال الذي ذكرته عائشة، وهو دليل على أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما اكتفي بفركه، إضافة إلى كونه أصل ابن آدم، هو الأصل الذي خلق منه الإنسان بما فيه الأنبياء والصالحون، ومثل هذا لا يناسب أبدا أن يكون نجسا. إذن هذان أمران قيل بنجاستهما، والصواب الذي تدل عليه الأدلة هو طهارتهما، ولذلك نبه الشيخ رحمه الله على ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. نعم، إذن هنا ذكر الشيخ رحمه الله تكملة لما استفتح به الباب، فإننا رأينا أنه استفتح الباب أو الفصل ببيان الأصل العام، وهو أن النجاسة يكتفى فيها بزوال عينها عن المحل، لكن توجد بعض الأشياء خفف الشرع في طهارتها، توجد بعض الأشياء خفف الشرع في طهارتها. علمنا أنه توجد بعض الأشياء عفى الشرع عنها كيسير الدم مثلا، هذه ليس الشرع عفى عنها من جهة أنه حكم بطهارتها، لكن روعي العسر في تطهيرها من جهة تخفيف كيفية الطهارة، فيكتفى فيها بنوع معين من التطهير ولو لم تزل عين النجاسة عن المحل. وذلك أشياء ذكر الشيخ رحمه الله، منها بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذه ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون غلاما، وغلام احتراز من الجارية، يعني أن يكون غلاما ذكرا ليس أنثى، وسيأتي الكلام على ذلك. والقيد الثاني أن يكون لم يأكل الطعام، يعني ما زال صبيا صغيرا، لا يزال يغتذي على اللبن، لم يأكل الطعام بعد، لم يصل إلى درجة أن يأكل الفاكهة والخضار والخبز وغير ذلك، لا يزال يأكل أو يتغذى باللبن فقط. والقيد الثالث قال لشهوة، أي لم يأكل الطعام لشهوة، هذا احتراز من مثلا إذا حنك بتمر عند ولادته، هذا أكل طعاما، أكل تمرا لكن لم يأكله لأنه صار يتغذى بالطعام تشهيا له، إنما أطعمه. إذا وضع في فمه مثلا شيء من الدواء، والدواء ليس لبنا، لكن هذا وضع في فمه ولم يتناوله هو لشهوة، إذن الذي يشترط هو أن يكون صغيرا لا يزال يغتذي باللبن ولم يأكل الطعام لشهوة. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل في طهارة بول الغلام بهذه القيود الثلاثة. وهذا من الفروق الصحيحة في الفقه، بعض المسائل أحيانا تكون متشابهة متقاربة، لكن الشرع يفرق بينها في الحكم. من أوضح هذه المسائل هذه المسألة، وهي أن يكون ذكر وأنثى في نفس السن كلاهما حديث الولادة، بول الجارية لا بد من غسله حتى يطهر الثوب أو المحل، وأما بول الغلام فيكفي فيه النضح، ومقصود بالنضح هو أن يعمه بالماء، يرمي عليه ماء فقط. في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام أجلسه في حجره فبال عليه، قالت: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فصبه عليه ولم يغسله. الغسل فيه زيادة فرك وجريان للماء وربما عصر حتى تخرج النجاسة التي تشربها الثوب، أما النضح فمجرد أن يلقي عليه ماء. إذن هذا فرق صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، لكن تكلم الناس في سبب التفريق لأن هذا مما تطلبه العقول، ما السبب في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ ذكروا في ذلك وجوها كثيرة، ذكر العلماء في ذلك في القديم بحسب معارفهم وما انتهى إليه علمهم فروقا، ولا يزال الناس في هذا العصر أيضا يذكرون فروقا، وفي بعض الجامعات العراقية أجرى بعض الناس بحثا مخبريا على عينات من بول جاري من بول 35 رضيعة صغيرة و 38 رضيع صغير، وجدوا فرقا كبيرا في المكونات، وأن بول الإناث الصغيرات فيه بكتيريا بكمية كبيرة زيادة على بول الغلام، لكن لما يكبر الغلام، هذا أجروه في عينات صغيرة، لكن لما يكبر الغلام وتكبر الجارية نسبة البكتيريا تقل في بول الجارية وتكثر في بول الغلام حتى يستويا بعد أن يصير غلاما يأكل الطعام، فتصير المكونات واحدة. هذا وجد في بعض الجامعات، لكن هذا صح أو لم يصح هذا المعنى، أو المعنى الذي ذكره العلماء سابقا ذكروا معاني أخرى، كل تلك المعاني التي ذكرت والتي لا يزال الناس يبحثون عنها سواء صحت أو لم تصح، نقول كما قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود لما تكلم على هذه المسألة وذكر عددا من الوجوه، قال إن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة، يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرقت بين الأمرين، ونحن نعلم علما جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفرق بينهما لو لم يكن هنالك موجب للتفريق. إذا علمنا هذا الموجب الذي أوجب التفريق بينهما، هذا زيادة علم نفرح بها ونستعملها ربما في الفقه والقياس، وإذا لم نعلم ذلك فنحن موقنون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلون لأمره، مستجيبون لتفريقه وحكمه، ولا يضرنا بعد ذلك إن جهلنا سبب التفريق. مثل المرأة اللي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ حرورية يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج اشتهروا بالاعتراض على السنن. قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني وقفت مع النص، سواء عرفت علة الحكم أو لم تعرفها فأنت باق على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم، هذه المسألة التي ختم بها الشيخ رحمه الله الفصل هي مكملة لكل ما سبق، هي تكملة لبيان معنى تطهير النجاسة وإزالتها. احنا قلنا إن النجاسات الأصل فيها أن يكتفى بزوال عين النجاسة عن المحل، وبعض النجاسات خفف فيها الشرع، ذكر الشيخ رحمه الله من ذلك بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، وكنت أريد أن أضيف شيئين آخرين صحت بهما السنة ونسيت فأستدركهما الآن. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التخفيف في طهارة النجاسة تكون في أسفل النعل، لما يكون الإنسان يمشي في الطريق، والمساجد لم تكن مفروشة في ذلك الزمان، فكانوا يمشون ربما تكون نجاسة في أسفل النعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليحك أو فليقنب عليه، ذهب عني لفظ الحديث، إذا جاء أحدكم المسجد نعم فليمسحه ليصلي فيهما، يعني الإنسان إذا جاء إلى المسجد يكفيه أن يمسح نعله على الأرض، ربما إذا مسحه على الأرض تكون النجاسة لا تزال متصلة بأسفل النعل، لكن مع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه لو كلف الناس أنه إذا جاء إلى المسجد لابد أن يقلب رجله ويبحث فيها ويغسل نعله إذا وجد فيها أذن حتى يزيل عين النجاسة، يكون هذا تكليفا شاقا، فأذن صلى الله عليه وسلم بمسح النعل والصلاة فيها. وكذلك ذيل المرأة، لما تكون المرأة تلبس درعا جلبابا سابغا كما هي السنة في لباس النساء ويكون يصيب الأرض، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ربما تمر على مكان فيه نجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يعني يمر على تراب طاهر بعد أن مر على مكان نجس فيكون ذلك تطهيرا له. إذن هذه أنواع خفف الشرع في طهارتها لشدة ملابسة الناس لها وحاجتهم إلى التخفيف. ما عدا هذا فإنه لا بد من زوال عين النجاسة. الآن ذكر الشيخ هذه المسألة ليكمل المقصود بزوال عين النجاسة. ما المقصود بذلك؟ يقول المقصود بذلك أن جرم النجاسة يزول، جرم النجاسة أي مادتها يزول، لكن إذا زال جرم النجاسة وبقي بعد ذلك مثلا ريح، بقيت رائحة النجاسة أو بقي لونها، لا سيما في بعض النجاسات الغليظة المستحكمة مثل الدم مثلا، يصيب الدم ثوبك تغسل الدم ويزول لكن أثر البقعة يبقى في الثوب. سألت خولة بنت يسار رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن أثر الدم في الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ابن حجر في البلوغ قال رواه الترمذي وهو ضعيف، لأنه من رواية رجل يسمى عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف مضطرب الحديث، لكن نصاب أنه حديث صحيح، لأن عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه مجموعة من الرواة يسمون العبادلة، عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ، فإن حديثهم عنه صحيح. وهذا الحديث مما رواه عبد الله بن وهب وعن عبد الله بن لهيعة، ورواه أيضا عنه آخرون، فهو من صحيح حديث عبد الله بن لهيعة، وهو دليل على هذه المسألة المهمة، وهو أن النجاسة إذا زالت عينها، فلو بقي في أنت ترى أن جرم النجاسة ومادتها زالت من الثوب، لكن مع ذلك أنت تجد ريحا، تشم رائحة أو تجد لونا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك ذلك، وهذا تيسير على تيسير. وبذلك يعلم أن الشرع سهل في باب النجاسة من وجوه عديدة، أولها وأعظمها أنه جعل الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا أشياء محصورة دل الدليل عليها، وهي هذه الأشياء التي سمعناها، وربما يلحق بها بعض العلماء بعض الأشياء لم يرى الشيخ حاجة إلى إرادها تطلب من غير هذا الموضع. إذن هذا تخفيف وتسهيل، كل ما تراه فالأصل فيه أنه طاهر ولا يلزمك أن تزيله، بما في ذلك مثلا المخاط واللعاب وغير ذلك من الأشياء التي تعترض الإنسان. ثم تخفيف آخر، أن الأشياء التي تكثر ملابستها ويحتاج الإنسان أو ربما لا يستطيع الإنسان يتحرز عن اليسير منها، عفى الشرع عن اليسير منها كاليسير من الدم. ثم بعد ذلك تخفيف ثالث، وهو أشياء لم يعفو الشرع عن يسيرها لكنه مع ذلك خفف في تطهيرها، خفف في تطهيرها، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهذا تخفيف ثالث. ثم رابعا، بعض الأشياء التي أمر الشرع بإزالتها حتى تزول العين، اغتفر في ذلك فيما لو بقي رائحة أو لون، فهو تخفيف بعد تخفيف بعد تخفيف بعد تخفيف، وهو يدل على الأصل الذي أشرنا إليه في بداية الكلام على مسائل الطهارة، وهو أن الإسلام جاء فيها بوسطية بين الغلو والحرج وبين التساهل في ملابسة النجاسات والقاذورات، فهو وسطية وسهولة مع تخفيف وتيسير على المكلف، بحيث يكون نظيفا متجافيا عن النجاسات متباعدا عنها، مع يسر وسهولة في غير كلفة. فالحمد لله رب العالمين. إذن هذا آخر الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.